فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة أحسن تقول يكره لذلك. سم. أقول أحسن أن تقول يكره ثم تقول لذلك، تقف يعني. سم. لأنك يكره لذلك توهم أنها أن لذلك يعني أنه يكره هالشيء هذا. سم. وهي تعليل. نعم. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويستاك بعود اللين. الصحيح أنه لا يكره للصائم، بل يستحب كغير الصائم. أولا لعمومات الأدلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والثاني أنه ورد حديث وإن كان فيه نعم. فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا. قال ابن عبد القوي: على القول المجود، ويحتمل أن يصيب. لا مهم موجودة. سم. لا مهم عندنا. ها؟ نعم. أيه. لا لا ما. وأيضا ابن عبد القوي بعده. بعد الموفق. نعم. إيه. شغول. أسلم الناس وهم كبار وصفا فلم نجد من أمرهم بالختان. ها وصغار. وهم كبار إيش؟ وصفا مفلون وصفا. ها؟ فلم نجد من أمرهم بالختان. الكلام على أن البيت اللي نقل عن ابن عبد القوي مو بصحيح، شطب عليه. منين اشتري شيء؟ هل انت تتكلم انت اقرب الحاشي ولا بالاصل؟ لا اقرب الاصل. بالاصل. ايه؟ طيب يقول عندي ولا تسمى سواك، ويحتمل ان يصيب. اين ما عندي كلام ابن عبد القوي؟ لا احنا قال ولا يسمى سواك، قال ابن عبد القوي: على القول المجود، ويحتمل ان يصيب، لانه يحصل. لا ايش تبقى ابن عبد القوي اخر كلام المؤلف؟ ولا يسمى سواك. نشتب قال ابن عبد القوي. نعم. على القول المجود هذا ما فيه. لا كل قال ابن عبد القوي. إيه. إيه ما هاي واحد نصيب موجودة. لا تشتبون. شوفوا بارك الله فيك. أنا أقرأه يا شيخ. شوف أقرأه عليك منه. مش علني. يقول: فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك، ويحتمل أن يصيب السنة. ما يبقى عندكم سدى؟ بس غير هذا ايش طوالي؟ انا عندي ان يصيب ما فيها السنه، لكن ما فيها سقط عندي. ها؟ طيب. فان استاك باصبعه او خرقه لم يصب السنه، لانها لم ترد به ولا يسمى سواك، ويحتمل ان يصيب. لأنه يحصل به. هل اشطبنا عليها؟ كيف اشطب؟ أنت كذبنا يا شيخ، بس اجعلوا سبحانه. أنا قلت اشطبوا على اللي قال ابن عبد القوي، لأن ذي ما وصلناها يا خالد. سم. ها؟ أيه؟ لا هذا كلام الموفق. ما قول ابن عبد القوي يقوله في المجود. ها؟ أي هداك دالية. طيب نعيد. يقول: فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة. بإصبعه سلامه لغة. بإصبعه. فإن استاك بإصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا،